يدخل وقت الضرورة، من صلال الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت ضرورة، ومن مصير ظل الشيء مثله إلى صلال الشمس هذا وقت اختيار. نعم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. نعم. ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. نعم، هذا وقت المغرب، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ويقارب ساعة وعشر دقائق تقريبا. نعم. ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الشمس. ساعة يعني تقريبا ساعة ربع أو ساعة ثلث قريب من هذا. نعم. ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، يعني من مغيب الشفق، وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل. نعم. ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. نعم. ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر. نعم. وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق، خلاف الفجر الكاذب إنه يكون في وسط السماء مثل ذنب السرحان ثم يظلم، أما وقت الفجر فإنه ينتشر هكذا قبل المشرق. والأصل في هذا حديث جبريل، وفي حديث أبي برزة في تحديد الأوقات، والنبي حدد الأوقات هكذا، قال وقت الظهر من زوال الشمس إلى نصف ظل كل شيء مثله، وقت العصر إلى صلال الشمس، وقت المغرب حين تجب الشمس إلى مغيب الشفق، وقت العشاء، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر إلى طلوع الشمس. نعم. صلى الله عليه. بالنسبة لما يرتبط بجماعة، الأفضل نصلي في أول وقتها. ما هي؟ كل مرة مثلا، يعني تصلي في أول وقت. نعم، الصلاة في أول وقت أفضل. إلا العشاء فالأفضل تأخيرها إذا لم يشق عليه، إذا لم يشق عليه أفضل تأخيرها إلى ثلث الليل، هذا هو الأفضل. لكن إذا كان في البلد يصلون الناس حتى لا يكون هناك مشقة، لأن هناك مشقة على الناس، هناك من له حاجة، من يريد أن ينام. لكن لو كانوا جماعة في مزرعة أو في بلدة صغيرة واتفقوا على تأخيرها ولم يشق عليه فالتأخير أفضل. صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وأحيانا كما في الحديث، إذا رأهم اجتمعوا عجلوا، إذا رأهم تأخروا أبطأوا تأخر. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. كاذب إذا نظر إلى وسط السماء أو. نعم، الفجر كاذب يكون نور في الوسط ثم يظلم مثل ذنب السرحان الذئب. أما الفجر الصالح كما جاء في حديث الشيخ هكذا. نعم. ومن كبر لس. نعم. لا، هذا وقت الضرورة في الحديث أبي برزة، وقت العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل تحديده يختلف اختلاف الليل في الشتاء والصيف، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل تقسم نصفين، من غروب الشمس، فإذا كان مثلا غروب الشمس على خمس ونصف وطلوع الفجر كم؟ خمس وربع، اقسمها نصفين كم يكون؟ يعني من خمس 12 ساعة إلا ربع، ست ساعات، 11 ربع تقريبا أو كذا، أو 11 نصف الليل الآن، الليل طويل. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. نعم، ومن كبر للصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركها في الوقت، إذا كبر قبل العصر قبل غروب الشمس أدركها في الوقت، إذا كان معذور هذا مثل الحائض طهرت ثم صلت، لكن لا يجوز الإنسان أن يؤخرها إلى بعد صلال الشمس، لا يجوز. لكن لو كان أحد من أهل الضرورة وكبر فإنه أدرك الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، يعني في وقتها، وهذا لمكان معذور. نعم. والصلاة في أول الوقت أفضل. نعم. إلا في العشاء الآخرة. نعم، الصلاة في أول الوقت أفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، مرنا هذا الحديث في البخاري في درس الاثنين، حديث سئل النبي أي الصلاة في وقتها، أي العمل أفضل قال الصلاة في وقتها، قيل ثم أي قال بر الوالدين، قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، الصلاة في وقتها أفضل الأعمال. نعم. والصلاة في أول الوقت أفضل. نعم. فيه الخلاف، الخلاف في هذا مشهور من العلماء، من رأى أنه إذا أخرها متعمدا ليس له عذر، لا نائم نوما يعذر فيه، ولا ناسي ولا متأول، لأن بعض الناس قد يؤخرها ناسي، هذا الإنسان لا حيلة فيه، وقد يؤخرها لأنه نام نوما يعذر فيه، جعل أسباب توقظه فاتت فوات الحرص، مو مثل الذي يركب الساعة على العمل يتعمد ديدنه، هذا ما هو معذور. وقد يكون متأول مثل بعض الناس في المستشفى، إذا كان مريض يؤخر الصلاة يقول أنا ثيابي نجسة ولا أستطيع، يؤخرها حتى يخرج من المستشفى بزعمه، هذا متأول. إذا أخرها لم يكن نائما نوما يعذر فيه ولا ناسيا ولا متأولا فهو على خطر. أفتى جمع من العلم بأن يكون مرتدا، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. وقال آخر من العلم: لا يكفر إلا إذا ترك الصلوات كلها، إذا كان يصلي بعض الصلوات ويذكر الصلوات فلا كفر أكبر. وذهب بعض الفقهاء المتأخرين لأن كفر كفر أصغر، والصواب أنه كفر أكبر. الصواب الذي تدل عليه النصوص أنه إذا أخرها متعمدا وليس له عذر فإنه كفر. قال بعضهم: إلا إذا كانت تجمع مع غيرها، صلاة الظهر تجمع مع العصر فلا يكفر حتى يخرج وقت العصر يحكم بكفره، كذلك صلاة المغرب تجمع مع غيرها، أما صلاة الفجر ما تجمع مع غيرها، إذا أخرها إلى بعد الشمس متعمدا حكم بكفر، نسأل الله السلامة والعافية، إذا كان ديدن ذلك وعادة ذلك وليس له عذر. الأمر خطير، وهذا هو الذي قرره الصحابة، هو الذي أفتى به الصحابة، كما نقل عبد الله بن شقيق العقيلي أجمع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، ونقلها ابن حزم نقل إجماع الصحابة، وإسحاق بن راهوية نقل الإجماع على أن ترك الصلاة كفر، نسأل الله العافية. نعم. إنسان جعل أسباب توقظه، جعل ساعة وجعل أو أحد قال لبعض أهله وأصحابه نبهه ثم لم ينبهه فاتت فوات الحرص، ويريد أن يصلي لكن بدون اختياره، هذا معذور ليس في النوم تفريط. لكن إنسان ركب الساعة على العمل مثل بعض الناس ما يريد أن يستيقظ لصلاة الصبح ويكون عادته باستمرار، هذا ما هو معذور، هذا معناه تعمد ترك الصلاة. ولهذا لما كان النبي في بعض أسفاره أراد أن ينام في آخر الليل قال: من يكل ألل الصبح؟ فالتزم بلال فقال: أنا. فنام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في هذا، الإنسان يجعل الأسباب توقظه. نعم. والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. نعم، الصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة إذا لم يشق فلا بأس، إن كان في البلد فلا تؤخر، لأن في مشقة على الناس، صلي مع الناس في أول وقت حتى لا يشق على الناس، فإن لم يشق كبيراً كانوا محصورين، جماعة محصورين وليس معهم أحد، كان يكونوا في قرية أو مسافرين أو في مزرعة محصورين ما ليس معهم أحد واتفقوا على تخلية ثلث الليل، هذا أفضل تيسر. أما في البلدان والمدن فلا يمكن هذا، صلى الصلاة في أول وقت يعني لا يشق على الناس. وكذلك الظهر في شدة الحر فإن الأفضل تأخيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بها إذا شد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة. ستر العورة بما لا يصف البشرة. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها. إيش بعد ستر الثالث؟ والحرة الثالث ستر الشرط الثالث. نعم. ستر العورة بما لا يصف البشرة. نعم، هذا الشرط الثالث، ستر العورة بما لا يصف البشرة، يسترها بثوب عورته بشيء لا يصف البشرة، فإن كان يصف البشرة فلا يعتبر ساتر. والذي لا يصف البشرة هو أن يرى لون البشرة من ورائه، كان يرى الحمرة أو السواد أو البياض، هذا يصف البشرة. بعض الناس يكون عليه ثياب خفيفة تحت سروال لكن سراويل قصيرة تصف البشرة، هذا ينبغي ملاحظة، يكون عنده سروال نصف الفخذ وترى من ورائه البشرة، هذا ما يجزي إذا كان يرى من ورائه البشرة، لا بد يكون السروال إلى الركبة أو يكون الثوب صفيق ما يكون خفيف. وحد يعني الثوب الذي لا يستر هو أن يصف البشرة بمن ترى البشرة من ورائه، يرى لونه من ورائه. نعم. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وكذلك الأمة التي تباع وتشترى وأم الولد. وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب وجب عليه ستر الوجه. أما قول وجهها وكفيها هذا قول لبعض أهل العلم، والصواب أن وجهها وكفيها أن كفيها ورجلها لا بد من سترهما. بعضهم أيضا ذكر الخلاف في رجالها، لكن صواب أن الرجلين عورة، وأنه إذا أبدت رجلها لا تصح صلاتها. في حديث أم سلمة في أبي داود أنها قالت: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع الخمار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، فلا بد من تغطية الرجلين. أما الكفان ففيهما الخلاف على قول أهل العلم، والصواب أنها تستر كفيها. يبقى الوجه ليس تكشف الوجه إذا كانت في بيتها ليس عندها أجانب تكشف، فإن كانت في محل فيه رجال أجانب تستر وجه. نعم. صلى الله عليك شيخ، البنت الصغيرة، عورة البنت الصغيرة كغيرها مثل الصغير، إذا كانت صغيرة كالرجل وكالأمة. الشرط الثالث ستر. نعم. إيه نعم، لكن إذا كانت جميلة يخشى منها فتنة وجب على الستر دفع ستر الفتنة، لأن الغالب أن الإماء لا تفتن. ولهذا جاء في بعض الأحيان أن الإماء لما سترت وجهها، أظن جاء في بعض الأحيان أن عمر ضربها وقد تتشبهين بالحرائر. المعروف أن الإماء تباع وتشتهى، ولهذا تباع ويكون سيدها ينظر إليها حتى يشتريها. لكن إذا خيف على الفتنة وجب ستر دفعا للفتنة، وللأصل أنها ليست كالحرة، الحرة لها شأن، لأن هذا كالمتاع تباع وتشترى، السرة لها أحكام خاصة. نعم. الآن ما فيها الآن ها؟ السنة والحديث، وما كانت الإماء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب. لما تباع وتشترى ما في إماء الآن. الخدم الآن الخادمات، ما بعض الناس يجعل الخادمات مثل الإماء، يظن الخادمات الآن هي حرائر، لا يجوز الإنسان أن يخلو بها ولا يجوز أن تكشف. الإماء إنما توجد إذا ما في عبيد الآن ولا إماء، والعبيد والإماء وجودهم يدل على قوة الإسلام. إذا وجد الجهاد في سبيل الله وقاتلنا الكفار وغنمنا نساءهم وأموالهم، صارت نساءهم عبيد لنا ورجالهم، صار أرقة يوجده، ثم يتسلسلون ويتناسلون يكون أولادهم أرقة، لكن الأب ما في رقة لأنه ما في جهاد. نعم. إيه كالرجل، لكن سبق أنه إذا خشي الفتنة فإن يجب الستر، إذا كان هناك من يفتتن بها أو كانت جميلة ستر دفع الفتنة. نعم. أعد: وعورة الرجل وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. يعني عورة من السرة إلى الركبة حتى تتحرر. نعم. ها؟ العورة الصلاة. إيه. والعام من الأمة بالركبة. وين الحديث؟ الصلاة. لا. في الصلاة قصدك يعني. نعم. نعم. اي نعم. هو الحكم واحد، عورة في الصلاة وفي غيرها واحد. لكن يجب على الرجل ستر العاتقين كما سيأتي، إذا كان يجد يستر كتفيه أو أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء. يأتي الكلام في العاتقين. نعم. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة. بس ما تكلم عن العاتقين. وإيش وعورة الأمة؟ وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مقصوبة. ما أتكلم على العتقين. ها؟ كلام في العتقين أخره. لو لأن يأتي به بعد الكلام في العورة. نعم. ومن صلى نعم. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. ها؟ هو في هذا أدلة كثيرة ولم تسأل الإماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فالجاء أظن ما يدل على عمر ضرب أمة ستة وقد تريد أن تتشبه بالحرائر. نعم. إيه وجه نعم هذا الأصل الآن. لكن تستر يعني مطلوب الآن عورة السرة من الرجل من الرجل، ولكن هل يمشي أحد الآن هكذا يقتصر على العورة؟ لا شك أن الكمال والأفضل تستر رجل الأمرأة يستر، هذا كمال باب الكمال، كلام في الإيجاب. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. نعم هذا على المذهب أن من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، لأن المغصوب منهي عنه والدار والغصب منهي عنه والنهي يقضي الفساد. فإذا صلى في ثوب مغصوب أو صلى مثله لو صلى في ثوب حرير أو صلى في ثوب عليه صورة لم تصح الصلاة على المذهب. ومثله أيضا لو صلى لو توضأ بماء مغصوب لم تصح الصلاة على المذهب. أو توضأ من البرادة مثلا الحكم حكم الغصب ما صحت الصلاة، لأن يعني البرادة وضعت للشرب، فإذا توضأ منها يكون مغتصب فلا تصح صلاته، فعليه أن يعيد الصلاة. والقول الثاني أنها تصح مع الإثم، إذا صلى في ثوب مغصوب أو ثوب فيه صورة أو في ثوب حرير صحت مع الإثم، لأن الجهة مفكة فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب. وإذا توضأ في ماء مغصوب فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب. هذا هو الصواب من قولي العلماء. أما المذهب فإنها لا تصح، إذا صلى في ثوب حرير أو ثوب فيه صورة أو ثوب مغصوب أو دار مغصوبة أو توضأ بالمغصوب فلا تصح المذهب. والقول الثاني أنها تصح، وهذا هو الصواب، لأن الجهة مفكة. ومثل لو صلى خلف الفاسق، صلى خلف فاسق ما صحت الصلاة على المذهب، لأنه ما أنكر المنكر عليه فتكون صلاته منهيا عنه. والقول الثاني أنها تصح مع الإثم، فله ثواب الصلاة وعليه إثم عدم الإنكار، وهذا هو الصواب. وهذا المسألة معروفة، لأن النهي قاعدة في هذا إذا كان لا يتعلق بذات المنهي فإن الصلاة تصح، بخلاف ما لو صلى في ثوب النجس هذا ما تصح الصلاة بالإجماع. لماذا؟ لأن هذا شيء يتعلق بذات الصلاة، بخلاف الثوب المغصوب إنه منهي عن لبسه سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. والأرض المغصوبة منهي عن غصبها في الصلاة وخارجها. ثوب الحرير منهي عن الصلاة فيه. ثوب اللي فيه الصورة منهي عن الصلاة فيه، منهي عن لبسه سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. أما الشيء الذي منهي عنه في نفس الصلاة هذا هو الذي صح بالاتفاق. نعم. السلام عليكم شيخنا، مثل المياه التي توبع للشرب. نعم فلا يتوضأ فيه، إذا توضأ فيه يكون غصب، حكم الغصب كما صلى في ثوب المغصوب. ما تعتبر من المياه العامة؟ لا، على المذهب لا تصح، لا تصح الصلاة عليه نعيد الصلاة، لكن الصواب أنها تصح مع الإثم، لأن هذا وضعت أوقفها على الشرب، وصار الناس كلهم يتوضأ من البرادات ما لقي أحد يشرب، صار في فوضى وصارت المياه تجري وتعطل الشرب، يعني هذا موضوع على الشرب، فلا يجوز أن تصيبها ويتوضأ منها. نعم. إمام المسجد ما يملك الإذن، لأن هذا الواقف، فالواقف وقفت على الشرب، ما على إمام المسجد ولا غيره، ما له دخل فيها، هذا وقف للشرب. نعم. شيخ نفس المياه اللي يتوضأ فيها يشرب منها نفس المياه. يعني ما بس هذه موضوع أهل الوضوء، هذه مبردة موضوع أهل الشرب، وهذه موضوع أهل عامة، إذا شرب منها ما يخلي يشرب ويتوضأ. نعم. ولو يبحث عن مكان عن في مكان وضوء عن ماء في مكان آخر غير البراد. نعم. البراد بعض الأوقات يكون فيها حار وبارد يتوضأ من الحار. ولو ما دام موضوع على الشرب لا ينبغي الإنسان. نعم. ها؟ هو أوقف البراد لكن ما أوقف الماء. أي معروف. لكن إذا ما وضعت في هذا المكان صار الماء يأتي إليه وبرد موقف. نعم. ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. نعم. لبس الذهب والحرير حرام على الذكور حل للنساء. المرأة تتحلى في ذهب في يديها في أصابعها في رقبتها وفي أذنيها لكن وكذلك الفضة لكن ليس لها أن تستعمل الذهب في أواني أكل شرب هذا لا يجوز لا رجال النساء أو ملاعق أو قلم كل هذا حرام لا تستعمل. يقول النبي لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الكفرة في الأكل والشرب والاستعمال هذا منهي عن الرجال والنساء لكن المرأة تتحلى تتحلى بها بالذهب والفضة وكذلك لها لبس الحرير. أما الرجل فليس له أن يتحلى إلا بخاتم الفضة المستثنى يلبس الرجل خاتم الفضة في أصبعه وكذا والحرير ليس له أن يلبس الحرير إلا مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما جاء في الاستثناء إذا جعل في ثوب الحرير مكان الأزارير أو طرف الثوب مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة فهذا مستثنى. نعم. ها الماس لا مو بذهب إذا كان ذهب لا نوع من الأحجار الكريمة الله ما هو من الذهب ولا من الفضة ما يدخل في هذا لكن يدخل من جهة أخرى من جهة الإسراف إذا كان ثمنه مرتفع فلا ينبغي الإنسان أن يشرف ويلبس السرف. نعم. ما هو بالظاهر لا صناعة صناعة. نعم الإنسان يتجنبه من باب يعني البعد عن الترفه ولا ما يسمى حرير تسمية حرير المصنوع على شكل حرير. نعم الحرير يخرج من دود القز من دودة القز. نعم. ها ايش نعم نعم اللي يكون عليه طلع عليه طبقة يجعل مثلا إناء من المعدن ثم يجعل له طبقة يطليها من الذهب ومن الفضة هذا المطلي يستثنى من هذا المضبب إذا كان ضبة صغيرة من فضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدحه اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة فالفضة يتسامح فيها أكثر من غيرها فإذا جعل مكان الشق أو الكسر في الإناء ضبة يسيرة من فضة فلا بأس أما من الذهب فلا وكذلك إذا كان ضبة كبيرة فلا. نعم. نعم كذا لا يجوز للرجل ما يجوز الساعة ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين. نعم إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا والمراد بالثوب القطعة كما قطعة الواحدة فإنه يستر به عورته فإن كان واسعا ستر به كفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به رواه البخاري في الصحيح. والمراد بثوب القطعة مثل الشرشر إذا كان قطعة مثلا إذا كانت فوطة موجودة يستر بها عورته فإن كان كبير ثوب واسع مثل الشرشر فإنه يتزر ببعضه ويضع بعضه على كتفيه فإن صلى وكتفاه مكشوفتان اختلف العلماء في صحة الصلاة والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء فذهب الجمهور إلى أن الصلاة تصح واستدلوا بحديث جابر كما في صحيح البخاري أنه صلى في إزار ورداءه موضوع على المشجر فقال له بعضهم تصلي ورداءك على المشجر قال أردت أن يراني أحمق مثلك فإن النبي قال أولي كلكم ثوبان والقول الثاني أنه لا بد أن يستر كتفين إذا كان يستطيع فإن لم يستر فلا تصح الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم

ولم يعد أول صلاته. دل هذا على أن الإنسان إذا صلى في ثوب فيه نجاسة نسيها أو جاهلها فإن صلاته صحيحة، وهذا بخلاف الوضوء. لو صلى بغير وضوء ثم علم فإنه يعيد الصلاة، لأن الوضوء من باب الإيجاب والنجاسة من باب الترك. نعم. وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. نعم، إذا علم بالصلاة يزيلها إن استطاع وبنى على صلاته. لو كان دم في غسرته ولا في طريقه يأخذها ويرميها ويبني على صلاته، أو في ثوبه ينزع ثوبه إذا كان عليه ثوب آخر، فإن لم يستطع قطع الصلاة وغسلها. نعم. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق. نعم، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. جاء في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام الطاهر. المقبرة لأنها ليست مكانا للصلاة، لأن الصلاة فيها من وسائل الشرك فلا يجوز. والحمام كذلك لأنه مكان انكشاف العورات، والمراد بالحمام الحمامات التي تؤجر تكون تحت الأرض فيها ماء حار وبارد، هذه الحمامات. وجاء في الحديث أن من كان يؤمن بالله والآخرة فلا يدخل الحمام إلا بإزار. حمامات توجد في الشام وفي غيره، توجد هنا في كان في حمام في المدينة يؤجر يكون حار وبارد، يكون اجتماع، وفيها أحيانا يكون عند الحمام شخص يغسل ويدلك، لا بد أن يكون عليه إزار يسر ما بين السرة والعورة. ولهذا قال في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار. ليس الموضوع الحمام في البيوت، هلا في البيت هذا ما يسمى حمام تسمية. إذا دخل في الحمام ليس عن الأغلى لا بس ينزع ثوبه ويغتسل. هذه الحمامات التي تؤجر وفيها أناس يكون عندها أناس. نعم. الأرض كلها إيش؟ الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطانا الإبل وقال. نعم، المقبرة لأنها وسيلة الشرك، والحمام لأنه مكان كشاف العورة، والحش يعني مكان قضاء الحاجة النجاسات، وإيش وقارعة الطريق لأنها طرق مكان تقرعه الأقدام، لأنه مكان لتضيق فيه تضيق الطريق وفيه خطر عليه من المارة فلا يصلي في قارعة الطريق. نعم. وأعطان الإبل كذلك، أعطان الإبل لما جاء في الحديث النبي نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، والمراد أعطانها المكان الذي مكان تقيم فيه مدة كمباركها عند الماء ومراحها في الليل، أما المكان الذي تمر فيه وتبرك فيه وتذهب هذا ما يسمى أعطان. أعطانها مباركها عند الماء وفي الليل. المقصود أن الصلاة في أعطان الإبل لا تصح بخلاف الصلاة في مرابض الغنم. نعم. الشرط الخامس جاء في بعضها أيضا، قال بعضهم فوق ظهر بيت الله المقبرة والحمام، وفي بعضها المجزرة أيضا والمزبلة، سبعة أشياء الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام والحش وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله، يعني لا تصح لأنه لم يستقبل، وكذلك داخل الكعبة لا تصح الفريضة. يقولون فوقها يرون ما تصح الفريضة داخل الكعبة ولا فوقها لأنه لم يستقبل جزءا منها، فلا بد أن يكون خارج. تصح النافلة داخل الكعبة ولا تصح الفريضة، عند هذا هو اللي قرره الفقهاء. نعم. الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. نعم، الشرط الخامس استقبال القبلة، لا بد أن يستقبل الإنسان القبلة، فإن كان بعيدا يكفي الجهة، وإن كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصيب عينها، وهذا في الفريضة. أما في النافلة فيجوز الإنسان أن يصلي على الراحلة على الدابة وعلى السيارة إلى أي جهة، ولو كان جهة الشرق أو جهة الغرب، إلا أن الأولى أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. جاء في أبي داود أنه يستقبل أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم يصلي إلى جهة سيره. النافلة يتسامح فيها، كان النبي يصلي على راحلته، كذلك الوتر وغيره يصلي على الراحلة. أما الفريضة فإنه ينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة، فالنافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة. نعم. الشرط الخامس، الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. نعم. فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. نعم، لأنه معذور العاجز عن استقبال هذا الخوف أو المطلوب الذي يطلبه العدو، يصلي ولو غير جهة القبلة. وكذلك في الحرب في صلاة الخوف المطلوب أيضا يصلي وهو يمشي ويركض إماء خائف من العدو، هذا مستثنى. إيش أعد؟ إلا استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. نعم. والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. نعم. ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. نعم، ويدخل في الخوف في القتال. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على أنحاء مختلفة، قال الإمام أحد ورد صلاة الخوف على 7 وجوه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه صلى مرة وجه العدو ولو كانت القبلة خلفه يتجهون للعدو، وصلي بهم صلاة الخوف وصف بهم صفين، كان الصف الأول فيكبر ويكبرون ويركع ويركعون، فإذا جاء السجود سجد وسجد الصف الذي له وجلس الصف الثاني يحرس، فإذا قام للركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم يركعون جميعا ثم يسجدون ويبقى الصف الثاني يحرس، وهكذا. فإذا سلم النبي قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، هذا وجه من وجوه. هناك وجوه أخرى أن النبي صلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين، ومن الأوجه أيضا أن النبي صلى بهم ركعة ثم أتموا لأنفسهم وذهبوا يحرسون، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة وسلم بهم، جاءت على أنحاء مختلفة. نعم. فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها. نعم، إذا كان قريب من الكعبة يشاهدها لابد أن يصيب عينها. بعض الناس في المسجد الحرام تجده مائل كذا عن الكعبة، ما تصح الصلاة، لابد أن تكون وجهك للكعبة بحيث أنه لو كان خط يصل إلى الكعبة إذا كنت تشاهدها. نعم، أما البعيد يكفي الجهة. نعم. وإن كان بعيدا فإلى جهتها. نعم. وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. نعم، الفرق بين الحضر والسفر، إذا كان في البلد يسأل ويستدل على المسجد، ينظر المسجد ينظر المحراب ويسأل، فإن اجتهد وصلى إلى غير القبلة وجب عليه العيد لأنه غير معذور، لأنه في البلد غير معذور مفرط، لا بد أن يسأل، إذا سأل أي واحد يدل على القبلة أو ينظر في المحاريب. أما في البر فإنه يجتهد، وإذا اجتهد حسب العلامات التي يعرفها، إذا كان في الليل نجم القطب ينظر الشمس ينظر القمر يسأل من يثق به، فإذا اجتهد وصلى فصلاته صحيحة، فإن تبين بعد ذلك أنه إلى غير جهة القبلة فلا يعيد لأنه معذور بخلاف الحضر. نعم. نعم، قدم إيش؟ إيه لا، ما الصواب أنها لا تصح، ما يجوز. بعضهم يرى أنها الضرورة الازدحام، لكن الصواب أنها لا تصح، إذا صلى أمام الإمام فلا تصح. نعم. ها إيش؟ فراغ. أي نعم، لا بد منها، والإمام يصلي تحت الكعبة إذا كثر الناس يصلي تحت الكعبة. نعم. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. نعم، إذا ذكر هناك شخصان في السفر ثم اجتهد، قال أحدهما القبلة هنا وقال الثاني القبلة هنا، كل يعمل على اجتهاده، يصلي كل واحدة، لا يصلي يعني جميع، هذا يصلي إلى الجهة التي اجتهد وهذا يصلي إلى الجهة، والثاني الأعمى يقلد أوثقهما في نفسه، إذا كان هذا أوثق صلى معه، وإذا كان هذا أوثق عنده صلى معه، وكذلك اللي ما عنده علامات اللي ما يعرف مثل الأعمى ما يعرف ما عنده دليل يقلد أوثقهما، إذا كان هذا أوثقهما صلى معه. نعم، وكل منهما صلاة صحيحة، كل له اجتهاده. نعم. بس في الإمام في الحرم إذا كان يصلي عند المقام ومن الجهة الأخرى أكون قريب من الكعبة، لا بأس، ما في معنى الكلام في الجهة التي فيها كلام تقدم. نعم. الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. نعم، النية، والنية معناها هو أن ينوي أن هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، لا بد من هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكذلك النية تميز ينوي فريضة ينوي نافلة راتبة وتر صلاة التراويح، النية هي اللي تفرق، وتتقدم قبل الصلاة بيسير إذا لم يفسخها. نعم. باب أداب المشي إلى الصلاة. بركة. صلاة. نعم. يأخرها قبل خروج الوقت يعني. هو بالخير إذا كان يستطيع يصلي يصلي في مكانه ما في مانع. ها؟ في نفس دورة المياه. إذا كان يغلب على ظنه فإن خشي خروج الوقت يصلي على حسب حاله. ها؟ ينويها إيش؟ لا ليس له ذلك ما ينبغي. وكذلك ما ينتقل من نافلة إلى فريضة، لكن فريضة نعم ينتقل إلى نافلة. إذا كان يصلي الظهر فاتت الصلاة صلى الظهر وحده، في أثناء الصلاة جاء جماعة يصلون يحولها إلى نفل، ينويها نافلة ويسلم ويدخل معهم إذا كان الوقت واسع. أما إذا انتهى من الصلاة ليس له ذلك، انتهى رضي الله عنه. لكن في أثناء الصلاة له أن يحول الفريضة إلى نافلة حتى يدرك الجماعة يصلي الجماعة. نعم. إذا صلى على السفينة والطائرة يدور مع القبلة حيث دارت. إذا كان يعرفه الطائرة السفينة يدور معها، قال العلماء يدور معها. نعم. ها ما يحتاج إلى تأمل، هذا الأصل أن لا يأخذ، لكن إذا كان هناك في ساعة كان معلوم فيه يحتاج البشر إلى تأمل. حمله إلى البيوت في تأمل يحتاج، قد ينتهي الماء والماء مخصص للمسجد. نعم. كل واحد يصلي واحد ولو القبلة شرط، والشرط مقدم والجماعة واجب، والشرط مقدم على الواجب، ما في تنازل، ما يجوز تنازل. إذا كان مجتهد ما يتنازل، يعلم عنده أدلة يقول أنا هذا القبلة هذه، تنازل عنه هو يعلم ما يمكن. نعم. ها؟ لا كل واحد يصلي وحده. نعم، لأن الشرط استقبال القبلة شرط. ها؟ ها؟ إيه؟ لا ما يكفي البخار، ما يكفي، لا بد من الماء. نعم البخار ما في إلا إذا قيل أنه يخرج ماء، لكن أنه يخرج مادة ماء تجب مع ماء ممكن، لكن بخار لا ما يكفي. إلا على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن الشمس، أن النجاسة تطهرها الشمس والريح، الصونة لا تطهر إلا بالماء، الشمس والريح والاستحالة هذا قول لبعض أهل العلم، ومثل البخار على هذا. والصواب أنها لا بد من الماء نجاسة، ما يكفيها البخار ولا الشمس ولا الريح. نعم. ولهذا لما بال الرجل الأعرابي في المسجد أمر بأن يصب عليه ذنوب الماء، ولو كانت الشمس طاهرة لا تركه، تأتي الشمس طاهرة ولا يصب عليه ماء. نعم. محاليل الكحول هذه بعد مشكلة، بعد الكحول ما يجوز استعمالها إذا كان فيها مادة مسكرة. المقصود أنه ينبغي ألا يغسل الثياب النجسة، توصل بالماء ثم يذهب بها البخار. نعم. ها؟ تتلف الثياب إذا وصلت بالماء. موضع النجاسة بس إذا كان في نجاسة ما في حيلة إلا هذا. نعم. ما أدري والله، ما إذا وجدت شيء تأتي بها. نعم.